هذا سؤال آخر ورد من بلاد مالي. وهناك ظاهرة في بلاد مالي والسنغال وهذه البلاد أن بعض الآباء يقومون بوعد تزويج بناتهم لبعض الأقارب، فيتقدم أحد الأقارب أو والد أحد الأقارب ويكون بينهم اتفاق على أني سأزوج. يقول والد يقول والد البنت يعني أعدك بأني أزوج لابنك مثلا بنتي عند استطاعتي للزواج. فأحيانا يتقدم والد الولد أو الرجل ولو عمره 15 سنة مثلا، ولن يكون قادرا على الزواج إلا بعد 5 سنوات 10 سنوات أو يعني في الغالب 5 سنوات مثلا. طيب. يعني وقت ليس بالقريب. طيب. فهل إذا تقدم، وطبعا هذه البنت تحتاج إلى أن تعيف نفسها، وخاصة في هذه البلاد أحيانا كن البنات يخرجن وهكذا في الشوارع لقضاء بعض الحوائج وتعرض نفسها للفتن، فهل يعتبر من الخطبة على خطبة أخيه إذا تقدم أحد الإخوة وأراد أن يخطب هذه البنت مع ما حصل من الوعد المسبق؟ وهذه ظاهرة منتشرة جدا. مدام الأب أعطى الوعد مبدئياً، هذا يعتبر خطبة إذا علم بذلك، كما إذا لم يعلم مدة طويلة قد لا يعلم أصلاً بس. أما إذا علم بهذا يعني هو الذي يظهر أنه ما يتقدم، لا يتقدم. طيب، و حتى يجعل الأب الآخر في حل من هذا، يفسخ هذه الخطبة وهذا الوعد. جزاكم الله خير. هذا السؤال الثاني متعلق بهذا السؤال، أن كما ذكرت في السؤال الأول أن البنات كثيرا ما يتعرضن ل يعني يعرضن أنفسهن للفتن الشديدة هناك. فمثلا يعني الوالدة والوالدة يبعثون البنت لبعض لقضاء بعض الحوائج في الخارج وكذا، وللعمل أحيانا في الخارج، فهي تحتاج إلى أن تعف نفسها. فهل في هذه الحالة هل يجوز لمن يريد يتقدم لهذه البنت أن يذهب مثلا إلى الوالد وأن ينصحه؟ يعني إذا علم بأن مثلا الذي خطبها لن يقدر على الزواج إلا بعد مدة طويلة، يعني من باب النصيحة فيما بينهم، وهذا مما لا يكون في حرج يعني فيما بينهم في مجتمعهم، أن يكون مثلا الرجل يتقدم ويذهب وينصح الوالد، أو يبعث أيضا يعني إحدى الأخوات تنصح البنت في الشارع أنها يعني تقوم بالواجب لتعف نفسها. الله المستعان. هذا السؤال، لأن هذه الظاهرة للأسف أن يوقع الكثير في مثل هذه الفتن بسبب هذا الأمر. الرياف هنا والصعيد هنا، بس هو بنت تحجز كما قال ابن عمها ومحجوزة له، هذا عرف عند أهل الصعيد خاصة. الله المستعان. ويعني كان باب النصيحة لا بأس، نصيحة فقط. جزاك الله خير حضرتك.